وهذا قلب للشريعة، فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. والنبوة أخص من الولاية، والرسالة أخص من النبوة، كما تقدم التنبيه على ذلك. أحسنت. كما قلنا في آخر الدرس الماضي، بعد أن نقض الطحاوي والشارح طريقة الروافض، انتقل إلى نقض طريقة الصوفية. وهنا بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن أكابر الزهاد الأوائل كانوا متبعين للسنة، انتقل إلى الانحراف الخطير الذي وقع عند الصوفية، وهو لب الطريقة الصوفية، الذي يقول إن الاجتهاد في التزهد والتفقر والعبادة والذكر الدائم وغيره يصل إلى تصفية النفس، وإذا صفت النفس وصلت إلى ما يصل إليه الأنبياء والمرسلون من الانفتاح والوصول إلى العقل الفعال الذي يدبر العالم وعلم الغيب ونحو ذلك. وقالوا إن هذه التصفية يصل إليها صاحبها بدون طريقة الأنبياء، هذه طريقة أخرى، وهنا مكمن الخطورة في الانحراف الصوفي. نحن نعلم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا وأوجبوا اتباع طريقتهم، وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم المرسلين، وأنه لا سبيل إلى الهدى غير طريقته. هؤلاء قالوا لا، من أين جاءهم هذا؟ من خلال النظرية الفلسفية التي شابتها بعض ديانات الوثنية والهندوكية وغيرها، وهي مسألة تصفية النفس. ثم زعموا أن القلب مثل المرآة، إذا صفيته بالعبادة والذكر وصقلته صفى حتى صار ينعكس على اللوح المحفوظ الذي في السماء، فمن شدة صفائه ينعكس مثل ما تعكس المرآة على الشيء فينطبع فيها، فكأن ما في اللوح المحفوظ ينعكس على هذا القلب الصافي. قلب من؟ قلب الولي الذي ادعى الولاية، فيبدأ يطلع على ما في اللوح المحفوظ ويعرف المغيبات وتكشف له خباياها، وهذا أخطر ما يعتمد الطريقة الصوفية. وأن هذه طريقة ممكن أن يعمل بها ويعتبروها طريقة في العبادة وطريقة في الذكر وطريقة في السير وطريقة في يعني الوصول كما يقولون. ثم إذا بدأت عنده هذه الأشياء، والتي غالبا ما تأتي عن طريق معاونة الشياطين له، هذا هو في الغالب، لما يصير ويصبح الشيخ واصلا إلى هذه الحالة الخطيرة الكفرية الواضحة الصريحة، وهي الاستغناء عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوى الغيب، تبدأ الشياطين تخبره بما خفي من أحوال طلابه ونحو ذلك. فهنا يجمع صاحب التصوف ثلاثة أمور خطيرة. الأمر الأول هو زعموه أن هذه الأذكار التي يخترعها وما يتبعها من رياضات أنها عبادة عظيمة تصفي القلب، وهي في غالبها بدع. الأمر الثاني زعمه أنها توصله إلى اللوح المحفوظ وإلى معرفة الغيب، وتبدأ عنده ما يسمى بالكرامات وخوارق العادات ومعرفة المغيبات. الثالثة أنها تجعله يوقن أن هناك طريقا إلى الله غير طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن هذا الطريق عظيم وصحيح. ينتج عن هذه الأمور الثلاثة أمر أخطر، وهو زعمه أن طريقه هذا أفضل من طريقة الأنبياء لسببين. السبب الأول أنه طريق الأنبياء بواسطة، وهو يصل بلا واسطة. طريق الأنبياء بواسطة الملائكة، بواسطة جبريل، يأتيه الوحي وينزل عليه ويخبر بالغيب بواسطة جبريل، وهو من غير هذا الطريق لا يحتاج إلى هذا الطريق، وإنما طريقه مباشر مع الله عز وجل. الشيء الآخر، عندما والعياذ بالله يصل إلى مثل هذه القناعة، يبدأ عنده ما يسمى بسقوط التكاليف عن هذا الشيخ، بمعنى أنه مع زعمه أنه يتصل بالله فصار غير ملزم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فادعى أنه أفضل. ومن هنا نشأ عند الصوفية ما يسمى بالشريعة والحقيقة. الشريعة هي طريقة النبي والأحكام والحلال والحرام، يقولون هذه للعوام، والحقيقة للخواص. والعياذ بالله تجد مثل هؤلاء يعظمون وعلى أنهم من أشد الناس ولاية وقربة إلى الله عز وجل، وهم لا يحلون حراما ولا يحرمون حلالا ولا يتبعون النبي ولا يرون وجوب اتباعه بالنسبة لهم. هذا غالب الصوفية، غالب الصوفية. الشيخ رحمه الله تعالى الشارح انتقل إلى أمر أخطر منه، وهو الغلو في هؤلاء القوم، يعني الذي ذكرناه قبل قليل من الأمور الثلاثة وما يتبعها. هذه غالب الطرق الصوفية، إلا ما عصم الله شيوخها ومن يدعى له الولاية منهم يرونها ويعتقدون فيها، ويرون أن الشيخ يتصل باللوح المحفوظ مباشرة ويتلقى. أما الشيء الجديد فهو غلو الصوفية الاتحادية، وهؤلاء هم الذين غلا بهم الأمر إلى القول بوحدة الوجود، وهذا مذهب ابن عربي الذي نشره. وحدة الوجود هذه يزعم صاحبها أنه يفنى بوجوده عن موجوده، لأن الفنى ثلاثة أقسام وقد سبق أن ذكرناهم. الفنى عن عبادة السوى، وهذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد الذي جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أن تخلص العبادة لله وأن لا تصرف شيئا منها لغير الله، ونحن لا نسميه فناء وإنما نسميه العبادة والتوحيد. الثاني الفنى عن شهود السوى، وهذا حال صوفي بدعي، يزعم صاحبه أنه إذا استغرق في العبادة نسي ما حوله فلا يشهد إلا الله، فيغيب عن نفسه وعن ولده وعن الدنيا وعن زينتها ولا يشهد إلا الله، ويزعمون أنه يغيب بذلك، وهذا حال صوفي ناقص. والصحابة لم يكونوا كذلك، وغاية ما قد يقع لبعضهم أنه لو غاب وزعم أنه في غيبوبة وهو صادق غير كاذب، غاية ما فيه أنه يكون معذورا، لأنه إذا صب غيبوبة مثل الذي يغمى عليه، المغمى عليه ماذا نقول عنه بالنسبة للصلاة ولغيره؟ نقول معذور، لكن لا نقول هذا المقام العالي. وهذا انظر إذا هذا الذي أصيب بغيبوبة كيف أنه في غيبوبة لا يصلي، له المستيقظ اليقظ الذي يصلي أفضل منه، لكن هذا معذور. هم يقولون لا، هذه حال عظيمة. فلذلك لما حقق العلماء هذه قالوا لا، قالوا هذه حال ناقص، فإن كان صاحبه صادقا متبعا للكتاب والسنة ثم عرض له شيء من ذلك فليس هذا هو الكمال، وغاية ما يكون صاحبه معذورا فيما وقع له، أو يسمونه أو يقولون عرض له من حال. الثالث الفناء عن وجود السوى، وهو فناء الاتحادية غلاة الصوفية، وهؤلاء يزعمون أنهم بفنائهم لا يرون في الوجود إلا الله، فلا موجود إلا الله، ما في لا خالق ولا مخلوق ولا سماء ولا أرض ولا صنم ولا شجر ولا بحر ولا فلان ولا عرش ولا كرسي ولا رب، الكل هو الله عز وجل، فيجعلون الوجود واحدا، وهذا إلحاد وكفر، بل هو أشد كفرا من اليهود والنصارى، بل كما قال الشارح هو أشد كفرا من كفر فرعون، لأن هؤلاء كفروا وألحدوا في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات وفي كل شيء. في الربوبية لأنه لا يقولون بخالق ومخلوق، وفي الألوهية لا يقولون بعابد ومعبود، وفي الأسماء والصفات لا يقولون بكامل الصفات وهو الله وناقص الصفات وهي المخلوقات، فألحدوا في أنواع التوحيد كلها، وزعموا أن الوجود واحد، وإذا كان الوجود واحدا إذا من العابد ومن المعبود؟ لا يوجد. من الأزلي ومن الحادث؟ من هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء؟ ومن هم المخلوقون المربوبون القابلون للعدم؟ لا يوجد فرق بينهم، بل إن قولهم هذا أخبث من قول ملاحدة الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم، فإنهم يقولون بقدم العالم ومع ذلك يقول هو معلول، وهؤلاء يقولون لا، لا فرق، ماشي هذا ولا لا؟ هذه نظرية وحدة الوجود، وحدة الوجود، وعليه فلا يوجد عابد ولا معبود، وكل الديانات صحيحة، فالذي يعبد الحجر أو الصنم أو عيسى أو البقرة أو يعبد الله سواء. ومن هنا صارت هذه النظرية لها علاقة كبيرة جدا بنظريات وحدة الأديان وأنها كلها صحيحة، ونص على ذلك ابن عربي، هذا الذي يعبد في عبادة الأصنام عابد، والذي يعبد الصلبان عابد، والذي في المسجد عابد، والذي في الكنيسة عابد، والذي في البيعة أو في معبد اليهود عابد لله، الكل عابد لله. ليه؟ لأن الوجود واحد. وهذه هي التي قال فيها العلماء رحمهم الله تعالى إن هؤلاء فيما قالوه أشد كفرا من اليهود والنصارى. ابن عربي هو الذي يقول أبياته المشهورة: الرب عبد والعبد رب، الرب عبد والعبد رب، فليت شعري من المكلف؟ إن قلت المكلف، مكلف بالحلال والحرام، إن قلت عبد، المكلف العبد، إن قلت عبد فالعبد رب، أو قلت رب أي قلت المكلف رب، أنى يكلف؟ أضاف ابن عربي ومن معه إلى هذه النظرية، نظرية وحدة الوجود، أضاف إليها شيئا جديدا وهو نظرية خاتم الأولياء قياسا على خاتم الأنبياء. فكما أن الأنبياء لهم خاتم فالأولياء لهم خاتم، وزعم لنفسه أنه هو خاتم الأولياء، يعني ختمت الولاية به، وبنى هذا على أن الولاية أعلى من النبوة، وعندهم الدرجات ثلاث، أدناها الرسالة، ثم أعلى منها النبوة، ثم أعلى منها الولاية، وصاروا يتلاعبون بالألفاظ. فإذا قلت لهم كيف يكون في خاتم، خاتم للأولياء وفي خاتم والرسول، قال لك لا الرسول خاتم الرسل، ما قال أنا خاتم الأنبياء، وجعلوا الولاية لها خاتم كما للنبوة خاتم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، ماشي، والولي هو خاتم هو خاتم الأولياء، وفرقوا بين إيش؟ بين النبوة والرسالة، فرقوا بين النبوة والرسالة، لاحظوا معي. فعندهم أن الولاية هي أعلى وأخص، ثم تأتي بعدها النبوة، ثم تأتي بعدها الرسالة. ونحن نعلم أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين جميعا، وليس هذه القضية فيها، لكن من قال إن الولاية أعلى حتى من النبوة؟ كيف يمكن أن تفضل نفسك، لاحظوا معي، على الأنبياء والمرسلين؟ كيف تفضل نفسك على الأنبياء والمرسلين؟ فأتى بنظرية الفرق بين النبوة والرسالة. وقال بيته المشهور: من مقام النبوة في برزخ، البرزخ هو الوسط، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يعني الولي من فوق والنبوة في الوسط هي في البرزخ وتحتها الرسالة. ثم فضل خاتم الأولياء على إيش؟ على خاتم الأنبياء. فإذا قالوا كيف تفضل نفسك على الرسول؟ قال لك إيش؟ قال الرسول خاتم الرسل، هو رسول. ولهذا ماذا يقول هو؟ يقول إن الرسول هو الذي يأتي بالظواهر، والولي هو الذي يأتي بالباطن، والذي يأتي بالباطن أفضل وأعلى من الذي يأتي بالأمور الظاهرة. فانتبهوا إلى هذا التلبيس والتدليس المركب، الزعم بأن فيه خاتم للأولياء والولاية باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، وعلى أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يوجد في شيء اسمه خاتم للأولياء. فزعم أن فيه خاتم للأولياء، ثم زعم أن الولاية أعلى من النبوة وعليه، فخاتم الأولياء أولى من خاتم الأنبياء. فإذا فضل الولاية على النبوة صار خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فنبينا صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين لكن أعلى منه الولي، فإذا وجد خاتم الأولياء فهو أولى وأفضل من خاتم الأنبياء. وكما قال الشاعر رحمه الله تعالى: هؤلاء أشد كفرا من فرعون، لأن فرعون يقر، يعني هو ادعى لنفسه أنه هو الإله وهو كذا، لكن يقر بأن في فرق بين إله ومعلوم، عابد ومعبود. على الأقل المقدمة الأولى من النظرية الاتحادية الصوفية لا يقر بها البت. طيب نستكمل ما ذكره. نعم، صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عربي أيضا في فصوصه: ولما مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط من اللبن فرآها قد كملت لا موضع لبنة، فكان هو صلى الله عليه وسلم موضع اللبنة، غير أنه صلى الله عليه وسلم لا يراها كما قال لبنة واحدة. وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤية فيرى ما مثله النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى نفسه في الحائط في موضع لبنتين، ويرى نفسه تنطبع في موضع اللبنتين فتكمل الحائط. والسبب الموجب لكونه يراها لبنتين أن الحائط لبنة من فضة ولبنة من ذهب، واللبنة الفضة هي ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام كما هو أخذ عن الله في الشرع في السر. نعم، في السر. نعم، كما هو أخذ عن الله في السر، ما هو في الصورة الظاهرة متبع فيه لأنه يرى الأمر على ما هو عليه، فلا بد أن يراه هكذا. وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن، فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى إليه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فإن فهمت ما أشرنا إليه فقد حصل لك العلم النافع. أول شيء نبين هذا التخبيط والإلحاد الذي يقوله ابن عربي في كتابه فصوص الحكم. كتاب فصوص الحكم من أخطر كتب الصوفية، وهو أيضا أخطر كتب ابن عربي، وهو كتاب مطبوع وله شروح، الصوفية يعتنون بشرحه مع هذا الإلحاد وهذا الكفر الصراح، حتى إن كثيرا من مالوا إلى المتصوفة وكانوا يحسنون الظن بهم من بعض الأشاعرة وغيرهم، لما اطلعوا على ما في الفصوص قالوا: إن لم يكن في هذا كفر فلا يوجد في الوجود، فلا وجود للكفر. إن لم يكن هذا الذي يقوله ابن عربي في الفصوص كفر، فليس في الوجود كفر، لا عبادة أصنام ولا عبادة صلبان ولا غيره. ومع ذلك هذا الكتاب مطبوع وله شروح يعتنى به ويجعل صاحبه من أعظم الناس ولاية. انظر ماذا يقول في هذا الفصل المتعلق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من فصوصه واحد متعلق بإبراهيم، واحد بنوح، واحد بكذا بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. انظر ماذا يقول، أنا أعطيكم خلاصته ثم نقرأ كلام وتعليق الشارح رحمه الله تعالى. هو أولا ينطلق من الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ماشي هذا مثلي ومثل الأنبياء كرجل ابتنى دارا فأحسن بناءها إلا موضع لبنة فصار الناس يطوفون فيها ويقولون ما أحسنه لولا موضع هذه اللبنة. فقال صلى الله عليه وسلم وأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبي. هذا حديث صحيح. ما الذي يفعله من عربي؟ أولا يجعل هذا البناء هو الكعبة، فيجعل البيت المبني هذا هو الكعبة وليس بيتا من البيوت، وهو الذي قصده رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما ضرب فيه المثل حتى يعظم الأمر. ويزعم أنه رأى رؤيا عند الكعبة، وإيش قال؟ ورأى عند الكعبة أن الكعبة بنيت من لبنة ذهب ولبنة فضة. لكن انتبهوا كيف البناء، لما يقول لبنتين، لبنتين واحدة خلف الأخرى، مش لبنة فضة وفوقها لبنة ذهب، وإنما رأى الكعبة وكأنها بنيت إيش؟ من لبنة ذهب ولبنة فضة واحدة خلف الثانية. فلبنة الذهب هي اللبنة الداخلية للكعبة، ولبنة الفضة هي اللبنة الخارج. ماشي هذا ولا لا؟ ثم إيش قال؟ رأيت كأن إيش؟ كأن الكعبة مبنية إلا موضع لبنة. وهذه اللبنة على طريقته مكونة من إيش؟ ها؟ من لبنتين. فرأى نفسه أنه هو لبنة الذهب والرسول صلى الله عليه وسلم لبنة الفضة. فكما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لبنة الفضة ختم به الأنبياء، فابن عربي لبنة الذهب ختم به الأولياء. ورأى أن هذه الرؤيا كأنها وحي من الله وهي حقيقة وتدل على ختم الولاية به. وكما تلاحظون الرسول فضة وهو ذهب، الرسول ظاهر وهو خفي. هذه الشريعة هي الأحكام الظاهرة، وتلك الحقيقة والأمور الباطنة. ماشي هذا؟ والتقيا أن كل منهما ختم به البناء، فصار الرسول صلى الله عليه وسلم بزعمه خاتم المرسلين فقط وهو خاتم الأولياء، ويرى أن هذه الرؤيا عظيمة وأن الإنسان إذا تفكر فيها اهتدى وعرف كيف هذا الطريق وأن هذا هو الأمر العظيم والكشف وغيره، وكأن قضية التصوف والحقيقة وغيرها تختلف كثيرا أو كليا عن الشريعة والأحكام وإلى آخره. فماذا قال الشارح؟ أظن واضحة الصورة يا أبنى. نعم صلى الله عليه. فمن أكفر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب وللرسل المثل بلبنة وللرسول. نعم وللرسول وللرسول المثل. نعم عندي شيخنا بالجمع. وللرسول المثل بلبنة فضة فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسول. نعم وأفضل لأنها جعل. نعم نعم فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسل ومن الرسول. تلك أمانيهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. وكيف يخفى كفر من هذا كلامه وله من الكلام أمثال هذا، وفيه ما يخفى وفيه ما يخفى منه الكفر وفيه منه ما يظهر. فلهذا يحتاج إلى نقد جيد ناقد فلهذا يحتاج إلى ناقد جيد ليظهر زيفه، فإنه من الزغل ما يظهر لكل ناقد، ومنه ما لا يظهر إلا للناقد الحاذق البصير. وكفر ابن عربي وأمثاله فوق كفر القائلين لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة اتحادية في الدرك الأسفل من النار، والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين لإظهارهم الإسلام كما كان يظهره المنافقون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ويبطنون الكفر، وهو يعاملهم معاملة المسلمين لما يظهر منهم، فلو أنه ظهر من أحد منهم ما يبطنه من الكفر لأجرى عليهم حكم المرتد، ولكن في قبول توبته خلاف، والصحيح عدم قبولها، وهي رواية معلى عن أبي حنيفة معلى عن أبي حنيفة رضي الله عنه، والله المستعان. نعم، هذا كلام وتعليق الشارع واضح المستفيد كيف يفضل نفسه، لكن نبه إلى الخداع، وكأنه يقرأ بعض شروح خصوص وغيرها وكيف يلبس بعضنا بعض، يقول يحتاج إلى ناقد بصير، لأنه سيأتيك من يقول هو لا لم يقصد أنه يعني هو كذا، وإنما يقصد هو أن تصفية الروح والقلب ليس كالمظهر، وإلى يلبس عليك مثل هذا الكلام ويخرجه بمخرج وكأنه لم يقل شيئا، بينما هو كما قال الشاعر رحمه الله أشد كفرا من اليهود والنصارى. وهؤلاء وهم يقولون هذا الكلام تجد له كلاما طيبا جميلا في كتاب آخر وفي مقام آخر، ويزعم أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولهذا شبهه الشارح بالمنافقين، يظهرون الإسلام ويبطنون الزندقة والكفر. وقد ألف بعض العلماء رحمه الله كتبا في بيان زندقة ابن عربي، ومنها ما هو مطبوع، تنبيه الغبي هذا أيضا كتاب مطبوع ويرجعوا إليه، وأيضا طبع أكثر من كتاب في أقوال جمع أقوال العلماء رحمهم الله تعالى في كفر ابن عربي فيما كتبه، وخاصة ما ذكره في الفصوص المسمى بفصوص الحكم. والشيخ الشارح رحمه الله تعالى لما قارن هذا بالمنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أراد أصل المقارنة، أن المنافقين كانوا يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام فيعاملون في الظاهر، لكن يقول هو إذا ظهر من المنافق كفره وجب الحكم عليه بالردة، وهل إذا استتيب تقبل توبته أم يقتل ولا ينظر إليها ويوكل الأمر إلى الله، قال فيه خلاف، ورجح ونقل عن الأحناف هذا الكلام، هذا كله كلام ابن أبي العز الحنفي ينقل عن أئمة الحنفية، قال وفي توبته خلاف، والصحيح أنها لا تقبل. يعني إذا أظهر المنافق زندقته يحاكم ويحكم عليه بالردة، فإن قيل إنه تاب يقول هذا توبته بينه وبين الله، إن صدق فعلمها عند الله، أما نحن لا نقبلها يعني لا ندرأ الحد عنه، لا نترك إقامة حد القتل عليه، وإنما نقتله، وقتلنا إياه على الردة ظاهرا وأمره إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الصحيح. نعم يا شيخ. صلى الله عليه. قال الإمام الطحاوي رحمه الله ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. يقول الشارح رحمه الله فالمعجزة في اللغة تعم كل خارق للعادة، وكذلك الكرامة في عرف أئمة أهل العلم المتقدمين، ولكن كثير من المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهما فيجعلون المعجزة للنبي والكرامة للولي، وجماعها الأمر الخارق للعادة. فصفات الكمال ترجع إلى ثلاثة: العلم والقدرة والغنى، وهذه الثلاثة لا تصلح على الكمال إلا لله وحده، فإنه الذي أحاط بكل شيء علما، وهو على كل شيء قدير، وهو غني عن العالمين. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وكذلك قال نوح عليه السلام: فهذا أول أولي العزم وأول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وهذا خاتم الرسل وخاتم أولي العزم، وكلاهما تبرأ من ذلك. وهذا لأنهم يطالبونهم تارة بعلم الغيب. وهذا لأنهم نقف عند تفصيلها. قال: ونؤمن، هكذا قال الطحاوي رحمه الله تعالى، بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. والكرامة عرفه بعضهم بأنه الخارق للعادة، وعرفوا المعجزة بأنها الخارق للعادة. ونحن سبق في بداية الكتاب أن تكلمنا عن طريقة المتكلمين وخطأهم في مسألة المعجزات، ونقصد بذلك ظنهم أن المعجزة هي التعريف الذي اشتهر عنهم: أمر خارق للعادة يظهر على يد مدعي النبوة ولا يعارضه أحد، إلى آخره. وأن هذا هو المعجزة، وأنه لا دليل على صحة النبوة إلا بالمعجزة. وقلنا هذا كلام غير صحيح، بل دلائل النبوة تكون بالمعجزات وبغير المعجزات. المهم أن تكون دلائل. دليل النبوة كما يقول جمهور العلماء ليس خاصا بالمعجزة، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين ورد ذكرهم في القرآن وهم 25 نبيا، أكثرهم لم يرد ذكر معجزات الله خارقة، فيهم من ذكر له خوارق كنبي الله صالح ونبي الله عيسى وموسى، لكن أغلب الأنبياء لم تذكر لهم خوارق. فهل معنى هذا أنه لم تثبت نبوتهم بدلائله؟ نقول هذا لا يقوله أحد، لكن الصحيح أن دلائل النبوة كثيرة، منها الخوارق والمعجزات. من الدلائل الخوارق والمعجزات، وعليه فكل نبي ابتعثه الله عز وجل بما يدل على نبوته وتقوم الحجة به على قومه. انتبهوا لهذا. فالمتكلمون أخطأوا في حصر النبوة، نحن مثلهم، نحن نقول المعجزات من دلائل النبوة، معجزات الأنبياء من دلائل النبوة، لكن دلائل النبوة أوسع، هذا باب. من أبواب الدلائل. طيب، نأتي إلى موضوع الكرامة التي يتحدث عنها الشيخ. المتكلم قالوا خارق للعادة، فأرادوا أن يفرقوا، ففرقوا بين هذا يدعي النبوة وهذا لا يدعي النبوة. طيب، لو يجيك واحد صاحب كرامة خبيث وقال أنا نبي، وكان هذا يقع في الأسود العنسي، كان يخدع الناس بخوارق وزعم أنه نبي. الأسود العنسي المتنبئ الكذاب على طريقة المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم المفروض أننا نقر به، لأنه ادعى النبوة وأتانا بخارق وما قدرنا نسوي زيه، تحدانا ما استطعنا. ما دام أتى بخارق وتحدى وادعى النبوة، إذن النتيجة المنطقية على طريقة المناطقة أنه نبي. وهنا يدل ويفيدنا في الخلل في مثل هذه الطريقة. ما هي الطريقة الصحيحة؟ قال لك دلائل النبوة لا تقتصر على الخارق، على شخصية الرجل وبما يدعو إليه، هناك دلائل عديدة يتبين منها بكل وضوح من هو الكذاب ومن هو الصادق. ماشي هذا؟ فلما تكلم المتكلمون عن الكرامة والخوف من اشتباهها بالمعجزة التي للنبي، قالت المعتزلة نحن ننكر الكرامة وننكر السحر، السحر والشعوذة خارق والكرامة خارق، ننكر هذا وننكر هذا، لا يوجد شيء اسمه هذا. الأشاعرة ومن قال بقولهم أقروا بالكرامة، وهذا في الجملة صحيح، وأقروا بوجود السحر، لكن قيل لهم كيف نفرق بين هذا وهذا؟ قالوا أما بالكرامة فلا يدعي صاحبها النبوة، وأما السحر فإن ادعى النبوة وجب على الله إما أن يبطل سحره أو أن يهيئ في الأمة من يأتي بمثل سحر. فهل فيه دليل أن توجب على الله ما لم يجب عليه؟ هل عندنا دليل أن الله يجب عليه أن يفعل هذا؟ هذا أنتم أوجبتم، نحن في النصوص لا نتكلم إلا بما أوجبه الله على نفسه، إني حرمت الظلم على نفسي، هذا أوجبه، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من مات على التوحيد يدخله الله الجنة. لكن كونك تقول إذا في واحد ساحر ادعى النبوة مثل الأسود العنسي مثلا أو أشباهه، يجب على الله إما أن يبطل سحره، يعني إذا جاء يعرضه على الناس أبطله الله في اللحظة نفسه، أو أن يهيئ الله في الأمة من يأتي بسحره. طيب أنتم أوجبتم إذا لم يقع هذا؟ إذن انتبهوا إلى الخلط فيها، جعل المعتزلة تنكر الأمر المشاهد المتواتر وهو وجود السحر ووجود الكرامات خوفا من اختلاطها بمعجزات الأنبياء. الأشاعرة أقروا بهما لكن خلطوا هذا التخليط. هذا تعليق على قوله كل من معجزات الأنبياء والكرامات خارق للعادة. طيب نحن كيف نفرق بينهما؟ نقول مثل ما نفرق بين السماء والأرض. المعجزة للنبي والدليل للنبي هذا دلائل واضحات مثل الشمس. أما السحر فنفرق به، لا أعرف أن صاحبه كاذب ومخادع ومدعي وإلى آخره، ينكشف أمره. وأما الكرامة فأيضا لها علامات، ولهذا خطورة الحديث في الكرامات أنها أحيانا مدخل إلى الشعوذة. أكثر من يدعي الكرامات من الصوفية المنحرفين يتحول الأمر عندهم إلى سحر وإلى شعوذة واستعانة بالشياطين. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى سيتكلم عن ما معنى الكرامة، وهل هي الكرامة إنه والله أنت في برية وأصابك العطش وجاءك ماء؟ نعم هذا يقع كرامة، كلما دخل عليها المحراب وجد عندها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، هذه كرامة. لكن أيضا الكرامة ليست خاصة بهذا، الكرامة تكون بالعلم، الكرامة بالتأثير، الكرامة ولهذا يقول العلماء رحمهم الله تعالى: كرامة أبي بكر بما آتاه الله عز وجل من العلم والفهم والمجاهدة وغيرها تفوق كرامات كل الذين يزعمون أن لهم كرامات. الكرامة بالتأثير، كرامات عمر، لكن لا يسمونها كرامات لأنها غير داخلة في الاصطلاح الخاص لباب الكرامات. فلذلك الشارح رحمه الله تعالى هنا أراد أن يبين أن مثل هذه الأشياء أو الأمور الخارقة ترجع إلى العلم وإلى القدرة وإلى الغنى. قال: وهذه الثلاثة لا تصلح على وجه الكمال إلا لله وحده لا شريك له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عنه: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، هذا الغنى، ولا أعلم الغيب، هذا العلم، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى، وهو القدرة، الملك عنده قدرة. وأيضا نوح قال مثل هذا الكلام كما أخبر الله. طيب نستكمل ونوضح إن شاء الله فيما بعد. بسم الله. وهذا لأنهم يطالبونهم تارة بعلم الغيب كقوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، وتارة بالتأثير كقوله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا الآيات، وتارة يعيبون عليهم الحاجة البشرية كقوله تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فأمر الرسول أن يخبرهم بأنه لا يملك ذلك، وإنما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله، فيعلم ما علمه الله إياه، ويستغني عما أغناه عنه، ويقدر على ما أقدر عليه من طبعا الأمور. يمكن بعض النسخ تقديم وتأخير، ماشي نعم. ويقدر على ما أقدره عليه من الأمور المخالفة للعادة المضطردة أو لعادة أغلب الناس، فجميع المعجزات والكرامات ما تخرج عن هذه الأنواع. نعم أحسن. هو قال إن هذه الأشياء لله، ولهذا طالب الكفار الرسل بشيء منها على أساس نستدل بها على رسالته، واستنكروا على الرسل حاجتهم البشرية، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه بشر مثل البشر، لا يخرج عن طبيعة البشر، وأنه لا يعلم إلا ما علمه الله، ولا يستطيع أن يؤثر في شيء إلا بما أقدره الله عز وجل، فهو الذي له العلم، كمال العلم وكمال الغنى وكمال القدرة. ولهذا أي معجزة ليست إلا من الله عز وجل. موسى عليه الصلاة والسلام في العصا لا يملك أن يجعل العصا حية تلقف ما يأفكون، لكن الله سبحانه أتاه إياه، فهو لا يقول هي مني، لا يقول هي لي، لا يقول أنا أستحق، وإنما يقول هذه من الله، الله أيدني بهذا. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، أنا لا أعلم إلا ما علمه ربي، أنا لا أدعي علم الغيب، لكن إذا أعلمني ربي أخبرتكم. هذا الفرق بين الرسل وبين من يدعي هذا من الكذبة. فإذا جئنا إلى الخوارق بعمومها من معجزات الأنبياء والكرامات فهي كلها من الله سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ. صلى الله عليه وسلم. ثم الخارق إن حصلت به فائدة مطلوبة في الدين كان من الأعمال الصالحة المأمور بها دينا وشرعا، إما واجب وإما أو مستحب، وإن حصل به أمر مباح كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكرا، وإن كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه كان سببا للعذاب أو البغض، كالذي أوتي الآيات فانسلخ منها بلعام بن باعورة لاجتهاد أو تقليد أو نقص عقل أو علم أو غلبة حال أو عجز أو ضرورة، فالخارق ثلاثة أنواع: محمود في الدين ومذموم ومباح. فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة، وإلا فهو كسائر المباحات التي لا منفعة فيها. قال أبو علي الجوزجاني: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة. أحسنت. ونستكمل أيضا التعليق على هذه المسألة. هنا يتكلم عن الخارق الذي هو الكرامة، وهذا مدخل عظيم جدا. فإن أهل السنة كما قال الماتن اللي هو الطحاوي ومؤمنوا بما جاء عن الثقات، أهل السنة عقيدتهم هو إثبات كرامات الأولياء، إثبات كرامات الأولياء، لكن عندهم فيها قيود. القيد الأول أنها تكون على يد الصالحين، الكرامة تكون على يد الصالحين. ثانيا ثبوت الكرامة، لا يكفي أن يدعى ولا أن يقال ولا أن يتكلم بالكلام الجزاف في وصف كرامات بعض الناس وهو ليس له شيء منها، فلا بد من ثبوتها إما حسا وإما بنقل الثقات. فأهل السنة والجماعة في الجملة يقرون كرامات الأولياء. ماشي هذا؟ ويرون أن الكرامة الصحيحة هي التي تؤدي بصاحبها إلى مزيد من العبادة والاستقامة. ومن ثم يقسمونها إلى هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرها الشارح: قسم محمود في الدين، وهي الكرامات التي تكون سببا للنصر، وهذه تقع في جيوش المسلمين وفي معاركهم، تكون كرامة لبعض الناس أو للجيش أو نحوه، بأن يمشي على نهر أو بأن يعني يتحقق لهم شيء لم يكونوا يعني يظنون أنه يتحقق أو نحو ذلك، فهذا كرامة يكون لنصرة الدين. وهذا النوع هو الذي قلنا إن توسيع مصطلح الكرامة في باب التأثير وفي باب العلم ستجد أن المتقدمين هم أولى الناس بكراماته. وهل تأثير الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وفتوحاتهم وعظم شأنهم يقاس بمن يدعي الكرامات ممن جاء بعدهم من فلان وفلان وفلان؟ لا والله. فلهذا أوتي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة من الكرامات في التأثير مما هو ممدوح في الدين ما ليس لمن جاء بعده. القسم الثاني ما هو من المباح، وهذا كثيرا ما يجري لحاجة الإنسان أو نحو طعام أو شراب أو أمر مباح يجري له. الثالث والعياذ بالله ما أدى إلى معصية، ما كان في معصية، فهذا ادعاء الكرامة فيه بذاته حرام. انتبهوا، ما أدى إلى معصية، العبارة هنا تحتاج إلى تبيان احتمالين. الاحتمال الأول أن تكون الكرامة نفسها التي يظن كرامة هي معصية، فنقول هذه لا يمكن أن تكون كرامة، ولا يمكن أن يقال إن الله يكرم هذا الإنسان بأن يهيئ له والعياذ بالله هذه المعصية، وهذا غير القدر الكوني، هذه ما نسميها كرامة، أمر قدره الله، أمر قضاه الله، هذا شيء آخر. لكن أن يقال إن تهيئة هذا الفسق أو الفجور لهذا إن هذه كرامة من الله لا يجوز تسميته بذلك. النوع الثاني أن تأتي لصالح لكن والعياذ بالله تؤدي به إلى الانحراف، مثل بلعام بن معورة، كان رجلا صالحا مستجاب الدعوة، فأدت به هذه الكرامات في استجابة دعوته إلى الغرور فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. وهذا بلعام ابن باعورة هو صورة قديمة لأغلب شيوخ الطرق الصوفية المنحرفين الذين يدعون الكرامات. أغلبهم عندهم هذه الصورة التي جرت لبعض. وإن كان بعضهم والعياذ بالله قد ينشأ في الانحراف من الأساس، من يوم يأخذ الطريق الصوفي يبدأ عنده الانحراف. بقيت مسألة، هل الكرامة مطلب؟ لم يرد أنها مطلب. الكرامة إكرام من الله لكن ليست مطلب، إنما قد يضطر إليها قوم أو شخص فيكرمه الله عند الاضطرار، مثل إجابة الدعاء قد تحدث له كرامة. أما ليست مطلبا، وإنما المطلب هو الاستقامة كما قال السلف رحمه الله، وهذه طريقة السلف رحمهم الله تعالى. قالوا في وصيتهم كما أورد الشارح: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة. والطريقة الصوفية هي طلب الكرامة ولا تهمهم الاستقامة. المتصوف يريد أن يصل إلى درجة شيخه الخرافي، فتجده في العبادة حتى تبدأ الكرامات، فإذا بدأت له الكرامات والعياذ بالله أصابه الغرور. فعندهم إذا لم تقع له كرامة معناها أنه لا يصلح للطريق. أهل السنة والجماعة بعيدون عن هذه الوسيلة ويقولون: استقم على منهاج ربك، إن جاءت كرامة فأحمد الله، والواجب أن تخفيها وأن لا يصيبك الغرور، وأن تزيدك قربا من الله وعبادة لله وطاعة له واتباعا لرسوله وحرصا على السنة وخوفا من الفتنة. هذه كلها هي صفة الرجل الصادق. فاحفظوا هذه الكلمة لأهل السنة: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، لأن الثانية هي طريقة الصوفية المنحرفة. نعم. صلى الله عليه. قال الشيخ السهروردي في عوارفه: نعم، السهروردي محمد بن عبد الله له كتاب اسمه عوارف العوارف، أيضا مطبوع، فيعني عنده عليه ملاحظات، لكن قال هنا كلمة حق. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية نقل كلمة السهروردي وتعليقه في مجموع الفتاوى الجزء 11 صفحة 320 من مجموع الفتاوى. فيعني ماذا قال السهروردي تعليقا على هذه الكلمة؟ الكلمة السابقة: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة. نعم. صلى الله عليه. قال الشيخ السهروردي في عوارفه: وهذا أصل كبير في الباب، فإن كثيرا من المجتهدين المتعبدين سمعوا بالسلف الصالحين المتقدمين وما منحوا من الكرامات وخوارق العادات، فنفوسهم لا تزال تتطلع إلى شيء من ذلك، ويحبون أن يرزقوا شيئا منه، ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب متهما لنفسه في صحة عمله حيث لم يحصل له خارق، ولو علموا بسر ذلك لهان عليهم الأمر، فيعلم أن الله يفتح على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك بابا، والحكمة فيه أن يزداد بما يرى من خوارق العادات وآثار القدرة يقينا، فيقوى عزمه على الزهد في الدنيا والخروج عن دواعي الهوى. فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة، فهي كل الكرامة. جميل. فهي كل كرامة، الاستقامة هي كل كرامة. وذكر لك التعليل أنه كثير من يسلك الطريق ويريد أن يكون من العابدين، ينظر إلى شيوخه السابقين وما لهم من كرامات فتتطلع نفسه، فإذا لم يحصل له شيء من هذا انكسرت نفسه وظن أنه مغضوب عليه أو أنه لا يصلح للهداية وغير ذلك. فعليه أن يعلم كما ذكر السراوردي هنا، وكلامه جميل وصحيح، عليه يعلم أن مثل هذه إنما تأتي لحاجة الشخص إليها فتزيده إيمانا واستقامة. يعني مجاهد صادق قد يؤتيه الله شيئا من الكرامة حتى يثبت ويقوى عزمه ويسير في طريق الزهد، لكن لا يمكن أن يكون هذا أبدا مع مخالفة منهج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أوصله إلى ما يسمى بسقوط التكليف أو والعياذ بالله الغرور، فمعنى ذلك أنه صار من جماعة بلعام ابن باعورة والعياذ بالله، الذي يعني ذكر الله قصته هنا. نعم هذا صحيح، يعني ليس من أوتي كرامة أفضل ممن لم يؤت كرامة أبدا. ولهذا قلنا مصطلح ومسمى الكرامة أوسع، يعني قد يكون رجل من أهل العلم، يعني مثلا ربما من أهل العلم المشاهير كإمام الزهاد وأئمة الحديث وغيره ممن لم توثر عنه مرة من مرة كرامة، ومع ذلك كرامته في علمه كما ذكرنا عن أبي بكر وعمر فلا يعني أن هذا أفضل من هذا، لكن الإشكالية كما ذكر هنا ظنه أن عنوان ومعلم من معالم يعني المنزلة والوصول أن تحصل له كرامة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى إن الكرامات كانت في السابقين من الصحابة، يعني في الجيل الأول، أقل منها في المتأخرين، السبب قوة إيمانهم. نعم. صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن للقلوب من التأثير أعظم ما للأبدان، لكن إن كانت صالحة كان تأثيرها صالحا، وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدا. فالأحوال يكون تأثيرها محبوبا لله تعالى تارة ومكروها لله أخرى. لا شك القلوب لها تأثير، وخطورة القلب المتقلب، لأنه قلب يتقلب، خطورته عظيمة جدا، فهي لها تأثير بلا شك، وصلاحها وصدقها، لكن بشرط أن تستقيم على منهاج الله عز وجل وألا تطغى. الإنسان والعياذ بالله يخاف عليه من الطغيان، كما في طغيان المادة هناك أيضا والعياذ بالله طغيان غرور العلم، وفي طغيان غرور الزهد والتزهد والعبادة. نعم. صلى الله عليه وسلم. وقد تكلم الفقهاء في وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن، وهؤلاء يشهدون بواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني، ويعدون مجرد خرق العادة لأحدهم أنه كرامة من الله له، ولا يعلمون أنه في الحقيقة إنما الكرامة لزوم الاستقامة، وأن الله تعالى لم يكرم عبدا بكرامة أعظم من موافقته بما يحبه ويرضاه، وهو طاعته وطاعة رسوله، وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه، وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال الله فيهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني هنا مسألتان، المسألة مسألة القود على من قتل في الباطن، على من قتل في الباطن، وطبعا يعني يقصد بذلك أن يقتل بالعين اللي هي العين الحاسدة، أو أن يزعم الولي الصالح أنه يرسل إليه وأن هذه كرامة له فيقتله ويميته في الباطن. والعلماء إنما اختلفوا في ذلك لأنهم تكلموا في هذا الموضوع في باب القصاص، قتل النفس بالنفس، فلما تكلموا في الحد وشرطه ونحو ذلك تعرضوا لمثل هذه المسألة. هل من قتل في الباطن مثل سحر، شعوذة، عين أو نحو ذلك، فإذا قتل شخص هل يقاد منه أو لا؟ فيه خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى، فمنهم من يقول يقاد ومنهم من يقول لا يقاد به، وبعضهم ربما يعني نظر إلى المسألة في دلائلها، في علاماتها ودلائلها، لأنه ليس كل من مات يقال والله هذا قتله فلان في الباطن، لكن إذا كان هناك شيء من الدلائل الظاهرة الجلية فلربما أخذ بها القاضي. ولهذا الخلاف مفتوح، منهم من يقول يقاد ومنهم من لا يقول يقاد، لكن المسألة إنما ينظر فيها القاضي، والقاضي لا بد أن لا يقتص إلا بدلائل صريحة. نعم يا شيخ. طبعا الكلام الذي بعده هو متعلق بما سبق، يعني مسألة الخداع بأن الكرامة هي المنزلة وهي العالية هذا جهل، وإنما الكرامة الحقيقية والمنزلة العالية إنما هو بلزوم الاستقامة والسير على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. علاقة مسألة القول في الباطل، القول في الباطل مع مسألة الكرامة ما ظهر عند الرابط بين مسألة القول في الباطل مع المسألة القود هو أن يقاد ممن قتل في الباطن. الرابط مع مسألة الكرامة يبدو أنه مسألة أنه أحيانا الكرامات أو اختلاطها بالسحر والشعوذة أو غيره، قد من كرامات الشيخ أنه فلان عدو له فأرسل له من، هذه قد تقع عند الصوفية، اشتركهم في الخارق. نعم. أو أنه خارق مثلا، هذا خارق عاد. أي خارق عاد، أنه فلان عدو لفلان فالشيخ أرسل له فقتله، فهل هذا الشيء الذي في الباطن هل هي كرامة؟ هل هي يدخل فيها العين لو فصل له عانه؟ هل إلى آخره؟ هم تكلموا في هذه المسألة من الناحية الفقهية. وفي باب القصاص معروف الحكم الشرعي أنه لا يقتل إلا القاتل صراحة، ما عدا ذلك لا يمكن أن يؤخذ بالأشياء الخفية الباطنة التي ليس عليها دليل. نعم. صلى الله عليه. وأما ما يبتلي الله به عبده من السر بخرق العادة، من السر أو السراء، السراء. نعم. السراء عند الشيخ. نعم. من السراء بخرق العادة أو بغيرها أو بالضراء، فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه، بل قد سعد بها قوم إذا أطاعوه وشقي بها قوم إذ عصوه، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا. ولهذا كان الناس في هذه الأمور ثلاثة: قسم ترتفع درجتهم بخرق العادة، قسم يتعرضون بها لعذاب الله، وقسم يكون في حقهم بمنزلة المباحات كما تقدم. نعم. وهذه إشارة إلى ما ذكرناه سابقا، أحيانا تكون الكرامة بسبب السراء، يعني أراد الله أن يكرمه بهذا الأمر العظيم، أو بالضراء يكشف عنه هذا الضر، إما عدو وإلا خوف أو نحو ذلك، فهو يقول هذا ليس لأجر كرامة العبد ولا هوانه عليه، بل هذه ابتلاء وامتحان، ابتلاء وامتحان، فمن أكرم بسراء أو ابتلي بضراء أو ابتلي وأكرم بمنع عدو أو نحو ذلك، كل هذا من باب الاختبار والامتحان. المؤمن هو الذي ترتفع درجته بالكرامة، والذي يخاف عليه هو الذي ينحرف عند الكرامة. وهذا هو الفيصل بين كرامات الأولياء عند أهل السنة وعند أئمة المسلمين وبين كرامات الأولياء على الطريقة الصوفية. عند المسلمين تجد أصحابها يخفونها، ترتفع بها درجاتهم، يتقربون بها إلى الله، يزدادون استقامة. وعند هؤلاء المتصوفة يبدأ طريق الانحراف والعياذ بالله من بدء الكرامة. فهل الابتلاء بالسرة والضراء هو عنوان أن الله يحب فلانا أو لا يحبه؟ لا. هل من آتاه الله الخير والمال والولد والعز والجاه في الدنيا يحبه الله؟ ومن ابتلاه بالحاجة والفقر والمرض يبغضه الله؟ لا. وجاءت هذه الآيات حاسمة في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. جاء الجواب: كلا، ليس كذلك. ليس من أعطي الخير يحبه الله ويكرمه الله، وليس أيضا من قدر عليه رزقه يبغضه الله ويهينه الله. ليس هذا هو المقياس. نعم يا شيخ. صلى الله عليه. وتنوع الكشف والتأثير باعتبار تنوع كلمات الله، وكلمات الله نوعان: كونية ودينية. فكلماته الكونية هي التي استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. والكون كله داخل تحت هذه الكلمات وسائر الخوارق. والكون كله داخل تحت هذه الكلمات وسائر الخوارق. والنوع الثاني: الكلمات الدينية، وهي القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله، وهي أمره ونهيه وخبره، وحظ العبد منها العلم بها والعمل والأمر بما أمر الله به. كما أن حظ العباد عموما وخصوصا العلم بالكونيات والتأثير فيها، أي بموجبها. فالأولى تدبيرية كونية، والثانية شرعية دينية. فكشف الأولى العلم بالحوادث الكونية، وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية. نعم. طيب، نقف عند تنوع الكشف، والذين لم يحضروا معنا سيكون درسنا إن شاء الله بعد غد يوم الأربعاء العصر. الذين لم بعد غد العصر إن شاء الله تعالى نبدأ من العصر إلى المغرب، ونسأل الله أن ييسر الأمر، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله عليكم.